أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد ولم أكن قد صليت الفريضة ووجدت الناس تصلي على الجنازة، فهل لي أن أصلي معهم قبل أن أصلي الفريضة أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل. إذا وجدت جماعة قد انعقدت تصلي الفريضة فيلزمك أن تدخل مع الجماعة المفترضة، لأنك مأمور بالدخول مع هذه الجماعة بدخولك المسجد. صلاة فائتة وأصلها فرض عليك، والجماعة منعقدة وقد نوديت إليها بإقامة صلاتهم، فلزمك الدخول ولا يترك الواجب للمسنون والمستحب والفضيلة. لأن صلاة الجنازة إذا وجد من يتحقق به الإجزاء صارت صلاتك لها نفلا واستحبابا وليست حتما وإيجابا. وأما إذا كانت الصلاة لم تنعقد وكانت هناك جماعة فهذه المسألة تحتاج إلى نظر. حاصله أنك لو صليت الفريضة فلا تخلو الفريضة من حالتين. الحالة الأولى أن تكون الفريضة التي فاتتك من جنس الفرائض التي يفضل تأخيرها كصلاة العشاء، فمن دخل بعد صلاة العشاء والجنازة موجودة ولم يصلي الفريضة ومعه جماعة فالأفضل لهم أن يصلوا على الجنازة، لأن صلاتهم على الجنازة تدركهم فضيلة صلاة الجنازة ويدركون فضيلة تأخير صلاة العشاء، فاجتمعت الفضيلتين. وأما إذا كانت الصلاة من جنس ما يفضل أول وقتها على ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذا فضل عظيم، فحينئذ يحتاج الأمر إلى نظر. هل صلاتك الجنازة وإدراكك لفريضة القراط أفضل أو إدراكك لفضيلة أول وقت في الفريضة؟ من هذا الذي يستطيع أن يجزم بأن ثواب هذا أفضل من ثواب هذا؟ هذا من الصعوبة بمكان. لكن من جهة الأدلة والنصوص أن الفضائل الملحقة بالفرائض مقدمة على الفضائل التي تتعلق بالنوافل والمستحبات، خاصة إذا كان قد حصل الإجزاء في صلاة الجنازة. فحينئذ ينظر، فإننا إذا تأملنا قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، نقول إن فضيلة إدراك أول الوقت المتعلقة بالفرائض والتي هي من جنس الفرائض أفضل من فضيلة القيراط من جهة كونها متعلقة بصلاة فرض. وهذا أمر كما قلنا لا يزال فيه الإشكال، لكن لو اجتهد مجتهد ونظر ناظر من جهة هذا النص ومن جهة ما يفهم مقصد الشرع بتفضيل الفرائض وملحقاتها على النوافل وملحقاتها، فله وجه أن يقول بتقديم الفريضة على صلاة الجنازة. لكن لو قال قائل: هناك فضيلتان، فضيلة يمكن تداركها وفضيلة لا يمكن تداركها، قال: إن الصلاة على الجنازة لا يمكنني أن أدركها إذا فاتت، وإذا صليت مع الجماعة وإذا صليت مع الجنازة أمكنني أن أدرك صلاة الفريضة بعد الجنازة، فحينئذ يقول: أدرك الفضيلة التي لا تدرك وأقدمها على الفريضة التي يمكن أن تدرك. وهذا لا يخلو من نظر، لأن ليس الأمر من جهة فضيلة وفضيلة بحيث تقول هذه تدرك وهذه لا تدرك، إنما الأمر من جهة فضل المدرك الشيء الذي يراد إدراكه. فأنت إذا نظرت إلى الشيء الذي تريد إدراكه وهو الفرض أقوى وأولى من الشيء الذي لا يمكن إدراكه وهو الذي دونه في الفرضية أو دونه في الاستحباب والفضل. ولذلك لو قال قائل بتقديم الجماعة وقوتها فإن له وجها وهو أقوى إن شاء الله. والله تعالى أعلم.